بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من أهل الدين. وبعد، سلام الله تعالى على أخواني المسلمين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. نستأنفكم دروسها الأربعة من نوبيتي، وما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا جبريل الفضيل الذي عرف فيه الإسلام والإيمان والإحسان. وصلنا إلى آخر مرحلة في تعريفه صلى الله عليه وسلم وبياناته، عندما سأله السائل وقال: يا رسول الله، قال: فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمراتها. فقال: أن تلد الألم ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. هذا هو حديثنا لهذه الأمسية المباركة، ونتحدث فيه عن هذا المعنى. جاء الرجل سائلا وسأل أولا عن الإيمان، وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأصول الإيمان الستة، ثم سأله عن الإحسان وعرفه بأصول الإحسان الخمسة، ثم سأله عن الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم، ختم السائل سؤالاته بالرجوع إلى أصل الإيمان، عن سؤال له علاقة بالإيمان هو الإيمان بيوم الآخر. فقال: فأخبرني متى الساعة، يعني مش الوقت أطير لا تطير الذي يقوم في قوم في الله سبحانه وتعالى الساعة ويملك الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك عن تاريخ الساعة لي سواء كيف، يعني ما نعرفش انت كما ما تعرفش. فأحال السائل قالوا: إذا تأخذني عن أمارات، أمارات هي العلامات والشروط، وفي القرآن الكريم أشرافها، جاءت العبارة الأشراف بمعنى أنها علامات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرفها عرف بعلامتين، قال: أن تلد ذات ربتها وتشرف ذلك، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء يتطاولون في الدنيا. فنقول الساعة من حيث المبدأ كما جاء في الحديث هو اختصاص إلهي، علم الساعة اختصاص إلهي. الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم قيام الساعة في التاريخ والوقت والزمان الذي تكون فيه الساعة، اختص به سبحانه وتعالى ولم يشرك به غيره. والقرآن الكريم: الله عنده علم الساعة والنزول، إن الله عنده علم الساعة اختصاص، فلا يمكن للإنسان أن يتطاول إلى هذا المقام. هذه نقطة ينبغي أن نستصحبها دائما. وفي نفس الوقت معرفة الساعة والبحث عنها هو أيضا طبيعة بشرية. يعمل الذين كان عنها تاريخها، لأن الآن لما يقول لك الله سبحانه وتعالى بدي كينا لأخرى وليخرى إحنا التصور نتاعنا الساعة هذه، يعني هي فناء هذا العالم وبداية العالم الجديد. أنت الآن تريد أن تعرف، تريد أن تتعرف على هذا التاريخ، ماذا يقع هذا الانقلاب الزماني والمكاني في الكون، بحيث أنه تصير الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، ويصير حتى الناس غير الناس، وإن كانوا يحتفظون بذواكرهم ذاكرة تحتفظ بها، والشيء اللي تعرفوا عن الناس تحتفظ به، يعني أننا نعرف هذا اللي هذا إبراهيم ولا فلان ولا فلان، نعرفه، لكن ليس هذا الجسم الذي سيبعث ولا هذه البيولوجيا اللي راح تتجاوز ولا ذكي في التعرف، وانما هي عوالم جديده كليا. لكن الانسان من حيث انه ذاكره يبقى محتفظ بما اودعه الله تعالى فيه، ولذلك اهل الجنه واهل النار يعرفون بعضهم ويتساءلون ويتزاورون ويسالون بعضهم، ومر على مرة يجد قصة من قصص تاع الدنيا ويفكروا أشياء كثيرة تكون جزءا من أحاديثهم جاءت إلى القصص. فقلت هذه طبيعة بشرية، لكن هذه الطبيعة البشرية فيها نوع من الخطأ، أو لنقول نوع من الخلل في فهم الميزان. لذلك لما جاء السائل في حديث آخر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة، أعطني تاريخ لتنظيم الساعة، بدل ما يقول له كما قالوا هنا: من مسؤول عنها بعلم السائل، وجهوا الى الحقيقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا اعددت لها؟ وشرط في المشرك، ماذا اعددت لها؟ بمعنى انك انت الان هكذا كبيره عرفت بالاسلحه الجايه عن الجميع في الاطراف، وكذلك في التاريخ مثلا قال واحد جانبي في الاطراف، يقولوا هكذا، وماذا تستفيد؟ لأنك أنت تقدم على شيء تحاكم به أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس الفكرة من القوى عند مثلا تلاميذ أو الضغط تاريخ فلان، هاي المسافة تاريخ فلان، ماذا أعلم؟ هذا هو سؤال مهم. أما لو يتقدم بأسبوع ولا يتأخر بأسبوع ولا سنة ولا مش، لأنك أنت الآن مسؤول عن إعداداتك. فلما قال لك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن النساء، قال ما أعددت لها؟ قال له صلى الله عليه وسلم، أو قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بكبير عمل. والله ما عندي حاجة تشوف مشيت هكذا، إخلاص بزاف وصيام بزاف وقراءة القرآن، ولكني أحب الله ورسوله. هذه أيضا يعني كما نقولوا من مشكل ما. من قضية صلاتكم عارفين صلاتي وصيامي عارفين وحجيتي فذلك وأحوالي نهار طايح ونهار نايض وما إلى ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يحشر المرء يعني يستطيع الكلام هنا، يحشر أو يكون المرء مع من أحب. قال الصحابة فماذا يعنى بشيء بعد قولنا أو بعد إسلامنا بشيء أكثر من فرحنا لذلك الجواب؟ السؤال الأعرابي علاش من قاعد من هذا الواحد واحد المعنى تاع حب، واحد المعنى تاع شوق، واحد المعنى تاع رغبة، وأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي نشوفوا احنا برك غير نقرا على السيرة، سبحان الله، الإنسان غير يقول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقى في واحد وتلقى عين قال صلى الله عليه وسلم. أحيانا تلقى حين يسمع بعض الأحاديث الزايا تبدأ عينه تدمع أو تريد أن تدمع، ربما لا تدمع أو تريد أن تدمع. تشوف واحدة أشياء الزايا تقراها في السيرة تحب تكون فيها، يعني كامل شاهدنا والقصة تاع الفيلم تاع الرسالة. الجميع أتمنى أن يكون في برد، صح؟ كامل، يعني أنت تشوف في فيلم وتعبرين ممثلين عادي، مو ممثلين، لكن أنت لما كنت تشوف وتخس الجو وعشت في تلك الأجواء، تمنيت لو أنك كنت في ذلك الزمان وتنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون في صفه، أو لا تكون على الأقل في جهة أعداءه. هذه مو معنى تاع المحبة. لذلك إحنا للمحبة شيء ينبغي للإنسان أن يهمله. لذلك إحنا العلماء وش قالوا؟ قالوا أن أعمال القلوب من أكبر الأعمال التي يثاب عليها الإنسان، وهي لا تظهر الخلق. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قد لا تظهر الخلق أبدا، لكن الله تعالى يطلع عليها، وقد يطلع على الإنسان عليها. فبعض المظاهر يعني مثل الإنسان يصلي ويصوم صحيح، يعني مش المحبة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة القراءة القرآن وما إلى ذلك، علامات و أمارات المحبة. لكن في الإطار العام لا يمكن لأحد أن يطالع على شيء يكون في قلبك إلا الله سبحانه حتى ذلك. ذكر الصحابي اللي كان عنده ميزة، يعني كان كثيرا مزاح مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدير انزعاجات يعني كثيرة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل منه أشياء، والحق في الصحابة حتى أنه قلقهم. يعني مثلا كان هذا هيجي إذا واحد يختفي في جنان ينقش ولا يبلع في الشجرة تاعو ولا يروح يبيعو، وانت تجي ولا تسكين هذا ثلاث عاد عندي انا شيء، فيقول لهم بصح يجيكو كي تحكموه يقول لكم بلي انا حر مانيش حر، ويقبض دراهمو ويخلي الناس دينين رافدين وهكا يكتفوا فيه ودينو، ولا اخر يقول لهم يا ودي مانيش عارف انا حر، قال انا مولاك يا كبر كذا، وعاد يخليه يوم يومين عاد يسعى. كان يجي واحد حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم منها انه كان يشري حاجه شابه من السوق ويرجع بحلوكة، يدخل المرشي يلقى لفتة برنوس كش عباءة ولا هي جيدة، يستجيده من الثياب يشتريه الذي توصل بالثمن، يعني شيء فيه يقول اسمه أنا جاية ولا مرة أنا مخلصة، فيعطيه للذي توصل هدية يقول له هكذا. فإذا جاء الأسبوع ولا جاء الوقت هذه يقتضي فيه الرجل دراهمه يجي لي كل راتب دراهمين على البرسة الجديدة، بس الرجل يقول له يا روح معي أعطيهم لك، فيجي يجي للذي توصل ويصير يروح لي يقول له يا رسول الله تخلص سنة الله، يقولوا انت تخلص تيجي هنا شايفك انت تكلفته باقة ولا تكلفته شايفة او زي وما تخلصوش. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطيه السهم. فكان هذه دأبه، كان كثير مزاح، كثير مزاح مع النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على انها كاينه واحد المنزله واحد المقام. هذا الرجل ابتلي بشيء مهم، شيء من الكبائر، وهو انه كان كثير يشرب الخمر. شرب شرب. وكان كل مره يحموه يعفوه، في مره يعني في ذاك الاسبوع كسر. حتى لو عقبوا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاثة أيام، أحد الصحابة تصدق وقال له لعنة الله عليه ما أكثر ما يبتغي. ربي له وهو ظلس ما نبذات، بذات كان يشكر قرح ذاك لعنة الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعنه إنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله ويشرب الخمر. لماذا؟ لأنه حاله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر. لذلك نحن أن نتحدث عن أن الأعمال القلبية شيء لا يطلع عليه إلا الله. ورب رجل يعني جالس كمحق في كامل أحوال الله سبحانه وتعالى لا يدركها العباد ولا الزهاد ولا المصلون ولا القائمون ولا القاعدون. نعم، فقلت أول حاجة سلمت عليها أحلام كامل خلي بحث عن المزايا المنزل على القيامة هي أول أن المساعة اختصاص إلهي، يعني لا لم يبح الله تعالى علمه يدريه سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن الكريم وما يدري إلا أن الساعة تكون قريبا، بمعنى أنت الآن أنا كم قلق هاي الساعة الأولى مش عارف، والساعة بعد عام مش حدير، وبعد 100 سنة وبعد 1000 سنة وبعد 10000 سنة، المسألة كلها ما لا أعرف لها هذه المسألة. وأمر الثاني أنه بحث الناس ومطلب حفظ الناس جميعا لم يجد يبحث عن الساعة. لكن كاين سؤال وهو لماذا الله تعالى أخفى الساعة وأظهر الصباح؟ على ربي خبان كقادر يجعل نغفلة نقعد حتى تدخل الساعة. لكن أحاديث كثيرة تعطي لك أن علامات الساعة وكان تتبعها تلقى بضع عشرات أحاديث تبين علامات الساعة الصغرى والكبرى إلى درجة ربما يعني عجيبة شديدة. أول علامة علامة الساعة بعثة النبي، ثاني علامة علامة الساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يجيب أشياء كثيرة تدل. فما هي الحكمة من ذلك؟ لماذا أظهر العلامات وأخذ التاريخ وأخذ الوقت؟ قال يعني يمكن أن تكون هناك كثير من الأشياء. أول حاجة وهي دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة منها أن في إظهار علامات الساعة وإخفائها علامة من دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عن هذا الأمر حقيقة. يديك يقول شراني رايح أنا الآن مثلاً الصحراء عمري ما رحت هذا، وشفت مع واحد يقول بدي نعرف وبدينا رايح، قال لي تمشي من هنا تقدر تروح الصلاة ثم أبروني تمشي تلقى لي حد اسمه قصر البخاري، تلقى حد اسمه يحكي لي على الصلاة يعني هي هاي جاي، وبعد منا تلقى الحمالة وهي تلقى الصحراء وهي تلقى الرملة وتشوف الجمال وتشوف كذا. ولا كل ما يقول لي أني نمشي في طريقي رايح الآن ثمن راس ولا رايح الأدراك ولا وراني نشوف الآن في الطريق كي ما يقول يوقع. ما معنى ذلك؟ عندك خبير وين تمشي تعرف طريق. لكن كان يقول لي بدي نعرف تمشي انا راح للصحراء تقول لي وصل ابو خالد قلت له ما نعرف ذلك خالص. هذه هي رايك، هذا هو المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا يقول لك الان الخلافه بعد 30 سنه تلقاها 30 سنه بالحساب، ثم يقول ملكا عمرا يجي، ثم ملكا جبريا دكتاتوريا يجي. هو يحكي لك هكذا بالتفصيل، قال لك هاي المراحل احقاب زمنيه التقسيمة التاريخية كان خلافة على منهاج النبوة متسلسلة. تخلص النبي صلى الله عليه وسلم في 41 هجرية، أخلصت الخلافة الإسلامية بالمعنى الشولي في 41 هجرية بالتفصيل. مع ذلك الملك فيها ملوك يعني الناس مصابين ويحكمون بالإسلام ولكن يورثون الحكم لأبنائهم. أبقت هذه إلى غاية الدولة العثمانية. ثم بعد فقاعد الدولة العثمانية في الجمهورية في العشرينات والثلاثينات الثانيه في كل دول العالم الاسلامي كاين احتلالات سياسيه وديكتاتوريه وانقلابات وما الى ذلك. هكذا يقول زيد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمن ياكلون فيه الربا فمن لم ياكل اصابه من غبار. شوف يعني انا ما درتش في تعريبه صح، فعملت في تونس مناجمه من الربا، روح البونجي تشتريه من الكريم، نجيب البن ولا الحليب ولا حاجه كيما هي، السيد جايب هذوك الدرجه يجيبهم من البنقلوط اللي بنوي، أصابهم الغبار مش حرام عليك أنت يعني الدب، لكن قاسك الريح قاسك اللي صار سريع، فأنت الآن الذي تقول صدق على الصلاة بالتالي الله أكبر آخر حاجة حتقولها صدق على الصلاة والله جلنا يعني على الناس زمننا أن يربي يدي أحدهم جروة كلبين خير له من أن يربي يدناه يزمين. ها شوف فرحان بالكلب وبالفار يشتاعه خير من فرحان بوليد ويصرف عليه أكثر من يصرف على وليد كذلك الناس عندهم أكرمكم الله الكلاب يعني كل يشيلوا جالي وليدوا لا بلك في الخضراء ولا يكفر في المقالة وما ينفرش يعني كان موجود صح ولا لا. فأنت الآن أول علامة من علامات أو أول فائدة من فوائد إظهار العلامات هو دلالة على صدق المرسل سيدنا رسول الله. الدلالة الثانية وهي مهمة أنه يشير أن تكون يكون هذا يبقى كل شيء طيب ما عدا مكون لكم سبحانه وتعالى هو الوحيد الإيمان ثابت. إحنا ذيك الحضرة تعالى اللي يقولوا في الثلاثين قلتنا أنا مجهول مجهول لجرب وما كل الخلق كل الخلق ما العرش الفرش أولهم الآخر كلهم يحولوا ويزولوا ويتغيروا ويتبدلوا ويكبر ويصغر وينقص ويزيد ويمرض ويصح وكل شيء يصرى به ما عدا الصغار في دراسة الله سبحانه وتعالى الذي يبقى لا يتغير ولا يلحقه الآن كما هذه مقدمات حتى قال يريد أن تعرف أن نشرح هذا الفكرة حتى قد تغير في أن ترى الحفاة العراة العالة عمزوا ولا كانوا في هذا الزمن وش يقول لي يتطاولون في الدنيا أو تغير من الفقر إلى الغنى وأن تريد الأمة وربتها تطلق ليحكم فيهما أحد المعاني فتريد فيها المفروض العكس فكل التغيرات الآن دلالة على أن الكون يتغير الذي لا يتغير في الكون هو خالق الكون سبحانه وتعالى. هذه أحد أهم الفكر من إظهار العلامات وإخفاء التاريخ وإخفاء الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدعنا أبو